وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ. قَالُونَ بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. فذروها تأكل في ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. النقاش على الوجه السابق بالإشباع واندرج معه حمزة. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. أبو عمرو بقصر المنفصل وإبدال الهمز. فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. أبو عمرو على الوجه السابق بتوسط المنفصل. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. الأصبهاني بقصر الصلة وقصر المنفصل وإبدال الهمس. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. أبو جعفر بصلة ميم الجمع وإبدال الهمس. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. الأصبهاني بتوسط المنفصل وتوسط الصلة وإبدال الهمس. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها لهم عذاب قريب قريب قريب. الأزرق بالإشباع وإشباع الصلة وقصر البدل وثلاثة العارض. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب قريب. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها فيأخذكم عذاب قريب. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإدريس. فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. النقاش بالسكت على المفصول والإشباع واندرج معه حمزة. فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. حمزة بالسكت على المد المنفصل. فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. حمزة بالسكت العام